قال الإمام أبو عمر يوسف بن عبد البر رحمه الله، قال أبو بكر وأخبرنا أبو الأحوص عن هارون بن عنترة عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما سمعت رجلا طريقا يلتمس فيه علما إلا سهل الله له طريقا إلى الجنة. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا الحسين بن محمد قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا عبد الحميد أما حديث أبي هريرة ففي الصحيح صحيح مسلم، وأما هذا فحديث صحيح أيضا حديث ابن عباس أو حسن لأن هارون بن عنترة فيه سلام وهو في الباب حديث في الباب حديث ثابت بما في الباب وهو حسن محدد عن محمد بن عبد الرحمن بن عن ابن الزبير النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يغدو في طلب العلم، من غدا في المسجد أو راح عد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح، حيث إذا كان غدو إلى الصلاة وإلى طلب علم مخافة أن يموت جاهلا، يعني يرفع الجهل عن نفسه، هذه النية صالحة، يطلب العلم لصدق وإخلاص. قال الإمام أحمد: ليس مثل العلم شيء لمن صلحت نيته. قال: وما صلحت نيته؟ قال: ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره، فالذي يغدو من أجل أن يرفع عن نفسه الجهل ويدعو إلى الله، هذا صلاح النية في طلب العلم، ليس مباهيا ولا مرائيا ولا مغرورا ولا معجبا، يعبد الله على بصيرة غير يدعو الناس إلى هذا الأمر المهم. قال: مخافة أن يموت جاهلا أو في إحياء سنة مخافة أن تشرف، إلا كان الغازي الرابح في سبيل الله عز وجل ومن بطأ به عمله لم يسع به نسبه. حديث عبد الرحمن بن جبر أيده فهو في سبيل الله فهو صالح في ذلك مع غيره يصلح لحبيبه. قال: وأخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد قال أخبرنا سعيد بن السكن قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد إسماعيل البخاري إمام صاحب الصحيح قال حدثنا محمد بن العلاء هو أبو خليل قال حدثنا أبو أسامة حماد عن سعيد بن عبد الله نبي كردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى عز وجل به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكانت منها بقعة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير وكانت منها بقعة أمسكت الماء فنفع الله به الناس فكسبوا وسقوا وزرعوا وصانت منها طائفة لا تنفق ماء ولا تنبت كلا ذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعث لله به فعلم وعمل وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. قال النووي رحمه الله: وأما الفقه الشرعي فقال صاحب العين الهروي وغيرهما يقال منه فقه بن القاف وقال ابن دريد بكثرها فقه فقه. أما معاني الحديث ومقصوده فهو تمثيل الهدى الذي جاء به صلى الله عليه وسلم في الغيث، ومعناه أن الأرض ثلاث أنواع كذلك الناس، النوع الأول من الأرض ينتفع في المطر فيحيى الحي عن كان ميتا وينبت الكلاء فينتفع به الناس والدواب والزرع وغيرها، وكل النوع الأول من الناس يبلغه الهدى والعلم فيحفظه فيحيى قلبه ويعمل به ويعلمه غيره وينفع وينتفع. والنوع الثاني من الأرض ما لا تقبل الأرض ما لا تقبل الانتفاع بنفسها لكن فيها فائدة وهي إنتاج الماء لغيرها فينتفع بها الناس والدواب وكل النوع الثاني، من الناس لهم قلوب حافظة لكن ليس لهم أفهام ثاقبة. هذا كلام ابن القيم قد قرأنا على هذا الحديث لساء لكن أردنا الاختصار فتقرنا كلام جيد عليه. ولا رسوخ لهم في العقل يستنبطون به المعاني والأحكام وليس عندهم اجتهاد في الطاعة والعمل به فهم يحفظونه حتى يأتي طالب محتاج طالب محتاج متعطش لما عندهم من العلم على النفس والاتفاع فيأخذه منهم نفس للحافظ وللحافظ الفقيه وللفقيه فهؤلاء نفعوا بما بلغهم. النوع الثالث الاشتباك التي لا تنبت نحوها فهي لا تنتفع النوع ولكن في كل ينتفع بها غيرها وفي النوع الثالث من الناس. كلام القيم في اعلام الوقعين كلام اشمل واهم اوسع من هذا كثير انما قصدنا الاختصار هنا ومن اراد المزيد يعد الى ذلك المصدر والله المستعان.